السائلة نون عين من جدة تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة، وجهونا بهذا. لا حرج، لكن الأفضل ظهور الوجه كله ما كان ما عندها أحد. السنة يكون وجهها مكشوفا، كان في بيتها أو بين النساء السنة يكون مكشوف الوجه، مكشوفة الوجه. أما إذا كان عند الرجال تستر وجهها كله وتستر على الخمار، والحمد لله.